بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى الدرس الثاني من دروس شرح كتاب الصيام من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. وقد عزمت ولله الحمد في بداية كل درس أن نذكر فائدة أو موعظة أو توجيها أو هداية من آية أو حديث فيما يرتبط بالصيام، وثم بعد ذلك نزدلف إلى شرح الأحاديث التي عقد لها يعني ورتب لها أن تذكر أن تقرأ وتشرح في هذا الدرس. أيها الإخوة والأخوات، نعمة إدراك هذا الشهر الكريم نعمة عظيمة، وقد تكلمت بالأمس عن تلك النعم والتي نرفل فيها ونتقلب في عوائدها وآثارها. والمؤمن يحمد الله عز وجل أن بلغه هذا الشهر الكريم، ويسأل الله جل وعلا الإعانة على الصيام والقيام وسائر الأحوال المباركة المرضية. وجاء عن السلف رحمهم الله أنهم كانوا يسألون الله عز وجل 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يسألونه 6 أشهر أن يتقبله منهم، فكانت حياتهم كلها رمضان. فيعني إما 6 أشهر يسألون الله أن يبلغهم، وإما 6 الثانية يسألون الله عز وجل أن يتقبله منهم. ولا غرو أن الصيام صيام هذا الشهر الكريم المبارك فيه الفضائل العظيمة والأجور الكبيرة، فهو سبب لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات. ففي حديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. معنى إيمانا أي إيمانا بالله ورضا بفرضية الصيام، واحتسابا أي احتسابا لثوابه وأجره، لم يكن كارها لفرضه ولا شاكا في ثوابه وأجله. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ومن فضائل الصوم أيضا أن ثوابه لا يتقيد بعدد معين، بل يعطى الصائم أجره بغير حساب. والصوم شهر الصوم هو شهر الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى، يعني هذا حديث قدسي، قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. نسأل الله الكريم من فضله. وفي رواية لمسلم: كل عمل ابن آدم له يضاعف، الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. وإذا كان الثواب هنا يعني عند من الله تبارك وتعالى، وهو حتى هناك في العشر حسنات إلى 700 ضعف، لكن هنا لا يتقيد بعدد معين، ثواب الصوم لا يتقيد بعدد معين. ففي الحديث هنا قال: فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. ومن فضائل الصوم أيضا أنه يشفع لصاحبه يوم القيامة وتقبل هذه الشفاعة. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. رواه الإمام أحمد. هذه جملة من فضائل الصيام، أحببت أن نستفتح بها درسنا في هذا اليوم. والمؤمن يحمد الله عز وجل أن بلغه هذا الشهر الكريم، ويسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة على الصيام والقيام وسائر الأحوال المباركة. فالهداية بيد الله، والفتح من الله، والإعانة والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. وقف بنا الحديث أيها الإخوة عند قول الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الخمسة، ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه، وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان، وللدارقطني: لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. دل هذا الحديث حديث حفصة رضي الله عنها بنت عمر الفاروق رضي الله عنهم أجمعين على أنه لا بد أن يبيت الصائم النية، فيشترط فيه أن يبيت النية. هذه النية متى تكون؟ تكون في أي جزء من أجزاء الليل يبيت النية. وقال أهل العلم أيضا يكفي تبيت النية في أول الشهر، ما يحتاج أن كل ليلة يبيت النية، كل ليلة يبيت النية، لا، يكفي من أول الشهر يكفي. وهو أيضا يعني قيامه لأكلة السحر كما يقول العلماء والاستعداد، هذا يدل على أنه بيت النية. وليس المقصود هنا أنه يتكلم، لا، هذا لا تجهر في النية. فلا يقول مثلا: اللهم إني نويت أن أصوم اليوم الثاني أو الثالث أو العاشر أو كذا من رمضان. لا لا لا يصرح بالنية، لا يصرح بالنية، النية هنا محلها القلب، فلا يصرح، لكنه يحدث نفسه أنه سيصوم وأنه يعقد العزم بإذن الله أنه يصوم هذا الشهر الكريم. ولذلك قال العلماء يكفي لو نواه من أول الشهر. قالوا أيضا: وقيامه للسحر لأكلة السحر دليل على أنه قد نوى الصيام، أنه ينوي الآن صيام هذا اليوم، وإلا لما قام لأكلة السحر. وقال أهل العلم إن هذا خاص بالفرض، هذا خاص بالفرض، أما النفل فلا يشترط. فلو أنه ما نوى مثلا إلا الصباح الظهر فلا حرج عليه، بشرط ألا يكون قد تناول شيئا من المفطرات بعد الفجر. إذا ما تناول شيئا من المفطرات بعد الفجر ثم نوى الصيام من يعني تلك اللحظة أو الضحى أو بعد الظهر أو كذا، فصيامه صحيح، وأجره على الله تبارك وتعالى، وأجره على الله تبارك وتعالى. كما ذكرت، أما صيام النفل سيأتينا إن شاء الله حديث عائشة رضي الله عنها أنه لا يشترط. بعض الفقهاء رحمه الله قالوا إلى الظهر، بعد الظهر في النفل لا يجوز أيضا، لكن لا دليل على هذا. يعني هم يقولون أنه لو وصل الظهر وهو كان يعني ما أكل شيء وقال أنا سأصوم وصيام نفل بعد الظهر، فعلى رأي بعض الفقهاء يقولون لا يصح ولا يجوز، لكن الصحيح أنه يجوز حتى لو ما نوى الصيام إلا العصر، حتى لو منتصف العصر، وهو ما أكل ما تناول شيئا من المفطرات من الفجر، وأجره على الله تبارك وتعالى. لكن الكلام هنا هو في صيام الفرض. صيام الفرض لابد أن تكون له نية من الليل في أي جزء من أجزاء أول الليل وسط آخرة الحمد لله، ويكفي أيضا أن ينويه يعني من أول الشهر، تكفي تلك النية. هنا الحديث كما قال الحافظ بن حجر يقول رواه الخمسة ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه، ويعني هؤلاء مالوا إلى أنه موقوف على حفصة رضي الله عنها. قال وصححه مرفوعا ابن خزيمة ومن أئمة الحديث، كذلك ابن حبان. ومع ذلك إن يعني هو يكفي أنه في حكم المرفوع حديث إنما الأعمال بالنيات، هذا مما يؤيد أنه له حكم المرفوع، مع أنه حكم برفعه أئمة كابن خزيمة وابن حبان رحمهم الله تعالى. قال هنا رواية للدارقطني لا صيام لمن لم يفرضه من الليل، يفرضه يعني ينويه من الليل، يفرضه يعني ينويه يعني صيام فرض ينويه من الليل. فدل هذا على أن صيام الفرض لا بد فيه من النية من الليل، وأن النية من أول الشهر تكفي لكل أيامه، لكل أيامه. هذا في الفرض. ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا أهدي لنا حيس، فقال أرينيه فلقد أصبحت صائما فأكل. رواه مسلم. فأكل رواه مسلم. هذا الحديث بشقيه يدل على مسائل وأحكام. حديث عائشة رضي الله عنها قالت هنا، والحديث عند مسلم، قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء، يسأل بيته الشريف هل عندكم شيء؟ قلنا لا. لا إله إلا الله، أشرف الخلق سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، لا يوجد في بيته شيء، لا طعام لا أنواع من الأكل لا شيء، وهو سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، هو الذي لو شاء لو رضي لا سيرت له جبال الدنيا ذهبا، ومع ذلك رضي عليه الصلاة والسلام أن يعيش بما كتبه الله له، لا يرد موجودا ولا يطلب مفقودا. ولقد أخبرت الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها أنه كان يمر عليهم الهلال والهلالين والهلالان والثلاثة، لا يوقد في بيوته الشريفة عليه الصلاة والسلام نار، إنما طعامهم الأسودان التمر والماء. وقد روى الترمذي في كتابه الشمائل أنه كان لبعض الأنصار منائح، والمنيحة هي الماعز، الغالب أن يطلق على الماعز التي لم ينزو عنها الفحل، التي لم ينزو عليها الفحل، يعني أنها إذا ولدت تنحى جانبا عن الفحل لا يأتيها الفحل، فيحلبون منها. وهذه المنائح كان الناس إلى عهد قريب ما في لا محلات ولا محلات تجارية ولا ثلاجات ولا شركات ألبان ولا شيء، الناس على هالمنائح، كل بيت فيه ثنتين ثلاث، وفي كان ناس جزاهم الله خيرا يعني يتبرعون بها، فيقول مثلا إن هذه المنيحة نجعلها لأيتام بني فلان، نجعلها لتلك المرأة الأرملة التي عندها أطفال صغار مات عائلهم، فيجعلون لهم ويستفيدون منها. فتقول عائشة رضي الله عنها إنه كان لبعض الأنصار منائح، فكانوا يتعاهدون حجرات رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يبعثون لهم بتلك المنائح. المهم ذلك اليوم لا يوجد، لم يوجد في بيته الشريف عليه الصلاة والسلام، لم يوجد فيه طعام، لم يتسخط، لم يتكلم، لم يعترض، بل في قمة الرضا وعن الله سبحانه وتعالى والرضا بما كتبه الله عز وجل، ولم يتكلم، قال إني إذا صائم. هذا لأنه صيام نفل، لم يحتج أن ينويه من الليل، وهو عليه الصلاة والسلام لم يتعاطى شيئا من المفطرات من الفجر، فوصل إلى ذلك الوقت وهو لم يتعاطى شيئا من المفطرات، ولذلك قال إني صائم، وأكمل بقية نهاره عليه الصلاة والسلام صائما. هذا يدل على أن النفل لا يحتاج أن ينويه من الليل. قالت ثم أتانا، هذا عد موقف آخر، ثم أتانا يوما آخر فقلنا أهدي لنا حيس، والحيس هو التمر مع السمن والأقط، يعني يخلط مع بعض، وهو معروف الآن يصنع في بعض البيوت وعند أهل النخيل، يأخذون التمر ويجعلون معه شيء من السمن والأقط ويخلط معه، وهذا هو الحيس، وهذا كان هو وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل بصفية، لما تزوج صفية جاء في الحديث قال فبسطت الأنطاع وهي من الجلد، ووضع عليها الحيس والتمر، الحيس ما كان مصنوعا من هذا، وقال في آخر الحديث قال فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا عليه الصلاة والسلام لما أهدي له الحيس قال أريني، فلقد أصبحت صائما فأكلا، يعني أنه عليه الصلاة والسلام أفطر. ونعم، إذا الإنسان اللي في الصيام نفل صيام تطوع يجوز له أن يفطر، يجوز له أن يفطر، هذا الصيام التطوع. وقد يقول قائل يعني لما لم يكمل النبي صلى الله عليه وسلم يعني صيامه، الله جل وعلا قال ولا تبطلوا أعمالكم، فقال أهل العلم إن هذا لبيان الجواز، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مشرع عن الله تبارك وتعالى، فأفطر عليه الصلاة والسلام لبيان الجواز، وإلا الأولى بالإنسان أنه إذا صام حتى أنه إذا صام نفلا أنه يتمه، أما الفرض فما في شك أنه لا يجوز أن يفطر إلا لضرورة، مرض أو سفر أو كذا، نعم، أما أنه يفطر لا، لكن احنا نتكلم عن صيام التطوع، صيام التطوع يجوز له أن يفطر، والأولى عدم الفطر، الأولى الاستمرار وعدم الفطر، لكنه حمل فطره عليه الصلاة والسلام هنا، قالوا لأنه أراد أن يبين الجواز، أراد أن يبين الجواز. هناك كلام لبعض أهل العلم يقولون الأفضل أن يقضيه، يعني أنت مثلا لا أفطرت الآن وأنت صيام التطوع، يقولون إن الأفضل أن تقضيه، وقد روي هذا عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يفطرون، أنهم كانوا إذا أفطروا من صيام تطوع قضوه يعني صاموا بدله، وهذا يعني اجتهاد منهم ولكن ليس بلازم. ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، متفق عليه. وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. دل هذان الحديثان على المبادرة امتثال السنة، وأن أمور الدين أمور مضبوطة لها وقت بداية ولها وقت نهاية، ولذلك يكره الوصال، أن الإنسان يواصل، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال كما سيأتينا، وأذن أن يواصل الإنسان يعني مرة واحدة يعني يوما، لكن الأفضل عدم الوصال، والأولى أن يبادر بالفطر. وقد ثبت في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد، فينبغي الإنسان أن يحرص على أن يبادر بالفطر إذا تحقق غروب الشمس، ويكفي ولا شك سماعه للمؤذن الثقة، إذا سمع المؤذن الثقة فإنه يبادر، ويطبق السنة ويلتزمها لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. فتمييز العبادة عن غيره هذا أمر مطلوب، يميز الفطر عن الصيام، هذا أمر مطلوب. والمبادرة أيضا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا في الحديث القدسي قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة. فيعني إذا التزمت السنة وبادرت بالإفطار فإنك تكون محبوبا إلى الله عز وجل، وهذه منزلة عظيمة أن يحبك الله تبارك وتعالى. أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة، يعني هذا في الفطر، وسيأتينا على أي شيء يفطر. ثم قال الحافظ ابن حجر: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. هنا أمر منه صلى الله عليه وسلم بأكلة السحر، تسحروا. وجاء في الحديث الآخر: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. والأمر هنا ليس على ظاهره، وإنما هو للاستحباب. قالوا لأنه جاء بعده: فإن في السحور بركة، فإن في السحور بركة. قال أهل العلم: البركة هنا يعني ما يجعله الله عز وجل من الخير، والبركة من الله سبحانه وتعالى فيما يأكله الصائم في أكلة السحر. كان عليه الصلاة والسلام يتسحر على تمرات أو على ما يتيسر. قال: فإن لم يجد حسى حسوات من ماء، حسى حسوات من ماء، تسحروا فإن في السحور بركة. ولا شك أيضا أن أكلة السحر تعين على الصيام، بدن الإنسان يحتاج إلى الأكل، يحتاج إلى الشرب، فكل إنسان يجلس ما يتسحر هذا يعني يضعف بدنه، وقد يكون له يقع في هزال. وأيضا أصحاب الأمراض مثل السكر يحتاجون إلى الأكل، ما ينفع الإنسان يجلس ما يأكل، يعني قد يكون هناك هبوط في السكر أو ارتفاع في السكر. فعلى كل حال كما قال عليه الصلاة والسلام: فإن في السحور بركة. والحديث متفق عليه، ويعني بركته ما يكون فيه يعني من الخير ومن الفضل من الله تبارك وتعالى. ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: إذا وعن سليمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. هنا جاء في الحديث أنه يفطر على تمر، وقد جاء في حديث عائشة: البداءة بالرطب، أن يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء. وقالوا إنه عليه الصلاة والسلام لم يذكر هنا الرطب لأمرين: الأمر الأول أن وجود الرطب على مدار العام هذا فيه صعوبة، يعني نحن الآن لا نقارن بالأزمنة هذه والله الحمد، الآن الثلاجات والفريزرات مليئة والله الحمد بأنواع الرطب، لكن قديما لا، الرطب له وقت معين ثم يذبل كذلك ويكون تمرا، ما فيش الرطب رطب يؤكل في وقته، هذا كان قديما. لكن الآن اللهم لك الحمد كما ذكرت يعني وقته واسع، وصارت الآن في حافظات تحفظ فيه في الثلاجات والفريزرات والحمد لله، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. لكن هذا التوجيه الأول، قالوا لأن الرطب لا يكون موجودا على كل حال. ثانيا قالوا لأن الرطب داخل في مسمى التمر، التمر يدخل فيه الرطب، فلو لم يذكر الرطب هنا فهو داخل في التمر. ثم إنه كما قلت جاء في حديث عائشة رضي الله عنها: البداءة بالرطب. فنحن نضم الأحاديث بعضها إلى بعض، نجمع نحن بين الأحاديث، فالسنة أن تبدأ بالرطب. طيب لماذا يبدأ بالرطب؟ لا شك أن يعني البداءة بالرطب فيها نوع من التفكه، نوع من التلذذ، والإنسان يعني بعد هذا الصيام وبعد هذا الإمساك عن المفطرات كونه يفطر على رطب هذا ألذ. وفي هناء. وابن القيم رحمه الله كلام جميل جدا في زاد المعاد حول هذا المعنى، وذكر يعني علل كثيرة. قال إن النفس تشتهيه وتستلذه وتستطيبه، كون الإنسان يبدأ بالرطب. على كل حال إذا لم يجد رطبا فإنه يفطر على تمر، فإنه يفطر على تمر. إذا لم يجد التمر فإنه يشرب الماء، فليفطر على ماء. والآن في الطب الحديث وكما يقولون في الإعجاز العلمي في القرآن والسنة فيما يخص السنة، يعني ذكروا أن كونه يعني أول ما يدخل على الجوف هذا الرطب أو التمر أو الماء فيه يعني فوائد صحية وفيه منافع وفيه يعني استفادة للبدن، بخلاف ما لو دخل في البداءة أو في البداية شيء غير هذه الأمور الثلاثة، يعني أنه لا يستفيد منها. لكن على كل حال احنا نحن نقول يعني التزام السنة خير، ويبدأ الإنسان بما تيسر له من الرطب، فإن لم يتيسر فما يتيسر له أيضا من التمر ويأكل كذا وحدة، فإن لم يتيسر فيشرب الماء ثم بعد ذلك يأكل ما يفتح الله عليه. ويحرص الإنسان كما قلت يعني قبل الفطر أن يدعو ربه. ومن الناس الذين لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر، وللصائم عند فطره دعوة ما ترد. فالإنسان يسأل الله ويحرص، هذه يعني عبادة عظيمة. يعني بعض الناس إذا جاء يفطر تجيه يأتي بسرعة أو يلهث أو يعني يضيع وقته في اتصالات هاتفية أو جوالات أو النظر في مقاطع. يا أخي هذه يعني هذا زمان فاضل وهذه حال مباركة، أنت الآن في نهاية عبادة هذا اليوم، فاحرص يا أخي على الدعاء، أقبل على الله سبحانه وتعالى، احمد الله أن هداك للصيام، أن أعانك، أن وفقك، هذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. يعني استشعر جلال هذه النعمة، استشعر هذه العبادة التي تؤديها، استشعر هذه العبادة التي تؤديها. ويعني احمد الله جل وعلا على ما أنت عليه. فالمهم أن الإنسان يبادر إذا تحقق غروب الشمس أو بسماع المؤذن الثقة، والمؤذنون والله الحمد في محل الثقة وفي محل العدالة ولله الحمد، حريصون على الانضباط حسب التقويم الذي يعني هو معلوم ومنتشر، التقويم الهجري. الناس ولا المؤذنون ولله الحمد منضبطون في هذا، وخلص متى ما أذن سم الله وادعو. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني جملة من الأدعية حال الفطر: اللهم إني لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. في بعضها ضعف أو كلام لأهل العلم، لكن من الأدعية يعني الطيبة. ويعني الدعاء والله الحمد بابه واسع، يسمي الله عز وجل ويدعو ويأكل يعني إفطاره. هنا كلمة أحببت أن أقولها في مسألة السحور، هو سمي السحور لأنه يكون في السحر وهو آخر الليل، اللي هو في حديث تسحروا فإن في السحور بركة. يعني ينبغي للصائم من ينوي الصيام أن يؤخر أكلة السحر مرة، أن يجعلها في آخر الليل، هذه هي السنة. طيب إنسان يخشى أنه ينام ما يأكل أو يعني مجهد متعب، نقول نعم لو أكلت في منتصف الليل فلا حرج، أو لو أنك مثلا أكلت يعني عشاء يعني طيب وبعدين قلت بس فقط أقوم آخر الليل وأشرب ماء أو لبنا أو كذا، يعني ليس يعني أكله، طيب هذا إشارة أنك طبقت السنة. لكن هو الأفضل والأولى وتطبيق السنة أن تكون أكلة السحر في آخر الليل، أن تكون أكلة السحر في آخر الليل. ويعني هذا وقت يعني إجابة ووقت دعاء ووقت يعني مسألة، والإنسان يحرص على هذا تطبيقا للسنة، وأن يغتنم تلك أو ذلك الوقت بالدعاء والابتهال إلى الله عز وجل أن يتقبل منه، وأن يدعو أيضا بما يفتح الله له من خيري الدنيا والآخرة، من خيري الدنيا والآخرة. أتوقف عند هذا الحد سائلا الله جل وعلا أن يبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام وسائر الأحوال. اللهم تقبله منا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الصالح الذي يبلغنا حبك. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.